كان صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. كان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا. كان صلى الله عليه وسلم إذا كان راكعا أو ساجدا قال: سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. كان صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة على الناس، وأطول الناس صلاة لنفسه. وكان إذا صلى وفرغ من صلاته يمسح بيده على رأسه ويقول: بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، اللهم أذهب عني الهم والحزن. كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام.